بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى آل كل والتابعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام العطرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر. أيها الأحبة في الله، من هنا من إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس، أتحدث إليكم في هذا اليوم الطيب عن علم مبارك من أعلام هذه الديار المقدسية المباركة. هذا العلم يعد ويعتبر من أكابر علماء المحدثين في فلسطين، ومن الأكابر الذين خاضوا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى مع الإمام الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. وعلى الرغم مما أصاب المسلمين في العصر الذي كان فيه الضياء المقدسي من فتن وحروب، إلا أن الحركة العلمية لم تتوقف في لحظة من اللحظات. إن النبوغ العلمي في كافة التخصصات وخاصة الشرعية يكاد يكون هو السمة المميزة لذلك العصر عن غيره من العصور. لقد كانت دور العلم منتشرة في جميع أرجاء الديار الإسلامية، وخصوصا في تلك المنطقة التي هي في الحقيقة منطقة بلاد بيت المقدس. وكان الأمراء والسلاطين يشجعون الحركة العلمية، يبنون المدارس ودور الحديث والمكتبات، وكان على رأس هؤلاء السلطان صلاح الدين، فكان في الحقيقة لا يفتح بلدا ولا يدخل مدينة إلا ويبني فيها مدرسة ودور علم. ولذلك انتشرت في فلسطين المدرسة الصلاحية ببيت المقدس، وكان لها بفضل الله سبحانه وتعالى أثر كبير في التحصيل العلمي. حديثنا اليوم عن الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى، الذي وصفه العلماء بأنه الإمام الحافظ الحجة الفقيه ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا العالم كان أهله في الحقيقة مستوطنون، قد استوطنوا في بيت المقدس، وقد استوطنوا وبالذات في منطقة جماعيل، لكن المقادس رحمهم الله تعالى هاجر بعضهم إلى منطقة دمشق سنة 551 للهجرة. وحينما هاجروا إلى تلك المنطقة في دمشق، في الحقيقة هاجروا بسبب شدة الحروب الضروس على يد الفرنجة من الصليبيين في أرض بيت المقدس. بل إن إمامنا الذي سنتحدث عنه الآن، وهو الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى، ذكر قائلا: سمعت غير واحد من أصحابنا يقول إن المسلمين صاروا تحت أيدي الفرنج بأرض بيت المقدس ونواحيها، يعملون لهم الأرض، وكانوا يؤذونهم ويحبسونهم ويأخذون منهم شيئا كالجزية، وكان أكثر الفرنج أهون من ابن بارزان لعنه الله، وكان تحت يده جماعيل قرية أصحابنا، وهي القرية التي نشأ فيها المقادسة ومردى وياسوف، وكان إذا أخذ الكفار من كل رجل ممن تحت يده دينار، أخذ هو من كل واحد منهم 4 دنانير، وكان يقطع أرجلهم، ولم يكن في الكفار أعتى منه ولا أكثر تجبرا أخزاه الله. هذا كلام الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى. في الحقيقة بسبب تلك الشدة التي عانى منها المقادس رحمهم الله تعالى، هاجر بعضهم إلى دمشق أو إلى غيرها. ولذلك يقول الحافظ ضياء الدين المقدسي: وكان الشيخ أحمد أول من هاجر من تحت أيدي الفرنج لخوفه على نفسه وعجزه من إظهار دينه. إذن هم في الحقيقة هاجروا ليس هربا من أولئك الفرنجة، لأننا نعلم أن كثيرا منهم ممن جاهد في سبيل الله مع صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين، واستردوا كثيرا من المناطق التي استولى عليها الفرنجة. فإذا هم لم يهاجروا هربا، وإنما هاجروا لأنهم لم يستطيعوا في الأصل أن يظهروا دينهم، ولا يستطيعوا في الحقيقة أن يظهروا دينهم، فلأجل ذلك هاجر بعضهم، وهاجروا كذلك سرا خوفا من الفرنجة الذين كانوا في الحقيقة أفزعوهم وكانوا يحاولون قدر الإمكان أن يستخدموهم لخدمتهم، ولأجل ذلك هاجروا وابتعدوا عن تلك المنطقة التي يحبونها والتي كانت في الحقيقة تحت سطوة أولئك الفرنجة. حينما هاجروا في الحقيقة، يحدث الإمام الضياء المقدسي يقول: سمعت والدي قال: رجعت إلى والدي حتى أجيء به، فقال: يا بني كم تتردد، فإني أخاف عليك من الكفار، فقلت: ما كنت لأتركك، فجئت به إلى دمشق. فذهب في الحقيقة الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى هو والده وبعض إخوانه، وسافروا إلى دمشق، وكان والده رحمه الله تعالى من كبار العلماء، وكان إخوانه كذلك من كبار العلماء، وكان كذلك أخواته رحمهم الله تعالى من كبار العلماء. كانوا فعلا كانت يعني عائلة معروفة بالعلم ومعروفة بمحبة العلم، حتى أن الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي يقول: سمعت والدتي تقول: أقمنا بمسجد أبي صالح نحو 3 سنين أو أكثر، ومات منا فيه 28 نفسا، دفننا منهم في مقابر مسجد أبي صالح 6، وباقيهم بالجبل بالمقبرة المعروفة فوق دير الحوراني، ولم يمت هؤلاء النفر الذين ذكرنا من الذين هاجروا أولا، بل منهم وممن كان عندهم من أقاربهم ومعارفهم، فبعضهم يأتي إلى زيارتهم وبعضهم يأتي مهاجرا إلى طلب العلم. وهذا هو الشاهد الذي أحببت أن أتحدث عنه قبل قليل. فكان أولئك رحمهم الله تعالى كذلك هاجروا ليس مجرد الهجرة للأكل والشرب والمتاع، وإنما هاجروا لأنهم كان بعضهم أو كثير منهم رحمهم الله تعالى يذهب إلى طلب العلم والاستفادة من أهل العلم الذين كانوا في تلك المنطقة وفي تلك الحقبة الزمنية. الحقيقة أيها الإخوة أن الإمام ضياء الدين المقدسي أحببت أن أقدم عنه بهذه المقدمة حتى نبين أن هؤلاء العلماء في الأصول كانوا من هذه الأرض المباركة من بيت المقدس، لكنهم حينما هاجروا لم يهاجروا لأجل المال ولأجل البطر، وإنما هاجروا لأجل الحفاظ على دينهم وكذلك لأجل طلب العلم. ولد رحمه الله الضياء المقدسي في 6 جمادى الآخرة 99 و500 بجبل قاسيون، فيكون بذلك وفي الحقيقة من أهل دمشق مولدا ووفاة كذلك، وهو ينتسب إلى أسرة المقادسة كما تحدثنا قبل قليل، وكانت أسرته أسرة علم، فجده الأكبر لأمه الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة وهو العالم الزاهد التقي، وخالاه الإمام أبو عمر محمد ابن الإمام عبد الله بن أحمد المقدسي شيخ فقهاء الحنابلة، وهذه الأسرة كانت أسرة مباركة وأسرة صالحة وأسرة علمية ومجاهدة، حتى أنه وصفها سبط بن الجوزي بقوله: شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العماد إبراهيم بن عبد الواحد ما نرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد، فأنساني حالهم أهلي وأوطاني، ثم عدت إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار الإقامة. إذن أثنى عليهم في علمهم وفضلهم وصلاحهم، حتى أنهم رحمهم الله تعالى كانوا يذكرون بصلاحهم بصلاح الصحابة والأولياء رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذه الأسرة وفي هذا الجو العلمي نشأ الحافظ الضياء المقدسي، فنشأ نشأة علمية أساسها الزهد والتخلي عن الدنيا والتفرغ للعلم والعبادة، فحفظ القرآن في صغره وحضر مجالس الحديث والرواية صغيرا، بل حضرها في 7 من عمره، وطلب له أهله الإجازة من كبار العلماء، وذلك من خلال رحلاتهم العلمية. أيها الأحبة في الله، تابعونا بعد هذا الفاصل لنتحدث لكم عن سيرة الإمام الضياء المقدسي وعن نبذة من جهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فتابعونا وكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، نستكمل معكم الحديث عن سيرة هذا الإمام الورع العالم الزاهد ضياء الدين المقدسي محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي كان من الرحالة، والذين طافوا البلاد، حتى أن العلماء ذكروا أنه رحل وسافر في طلب العلم أكثر من 16 سنة، سافر وتنقل بين علماء الشام وكذلك في الحجاز، وذهب رحمهم الله تعالى إلى بيت المقدس، ثم ذهب إلى مصر وأخذ عن علمائها، وذهب إلى المشرق ووصل إلى بغداد وسمع من ابن الجوزي وعرض القرآن فيها على عبد الواحد بن سلطان، ثم دخل همدان فأصبهان، ثم عاد إلى دمشق، ثم ذهب إلى ياسوف من قرى نابلس، ثم رجع مرة أخرى إلى دمشق، ثم ذهب إلى رحلة علمية أخرى إلى أصبهان، وحصل شيئا كبيرا من المسانيد والعلوم، ثم ذهب إلى نيسابور، ثم رحل إلى هراه، ثم ذهب إلى مرو، ثم ذهب إلى حلب وحران والموصل، وبعد ذلك حج وزار المدينة النبوية عام 619 وسمع بها. وفي الحقيقة الرجل أخذ من الكنوز العلمية ومن المعارف العلمية ومن الثراء العلمي والفكري والثقافي الشيء العظيم رحمه الله تعالى. ولذلك قضى أيام حياته بين طلب العلم ونسخه وروايته والتصنيف فيه، حتى أن الإمام ابن كثير قال عنه: سمع الحديث الكثير وكتب كثيرا وطوف وجمع وصنف وألف كتبا مفيدة حسنة كثيرة الفوائد. وكذلك من مناقبه رحمه الله تعالى أنه لشدة شغفه بالعلم وحرصه على نشره أنشأ مدرسة على باب الجامع المظفر، وجعلها دار حديث، ووقف عليها كتبه وأجزاءه. وكان رحمه الله تعالى يهتم بطلبة العلم ويحرص على إفادتهم وعلى إكرامهم، ولذلك يحدث عنه تلميذه المحدث محمد ابن الحسن ابن سلام فيقول: كان الإمام ضياء الدين المقدسي محبا لمن يأخذ عنه، يعني محبا لطلبته، مكرما لمن يسمع عليهم، وكان يحرص على الاشتغال ويعاون بإعارة الكتب، وكنت أسأله عن المشكلات فيجيبني أجوبة شافية عجز عنها المتقدمون ولم يدرك شأوها المتأخرون، وقرأت عليه الكثير وما أفادني أحد كإفادته، فكان ينبهني عن المهمات من العوالي، يعني من العلوم المهمة ومن الأسانيد العالية، ويأمرني بسماعها. وكان رحمه الله تعالى يحرص على أخذ طلابه معه إذا ارتحل لطلب العلم، يعني كذلك إذن هو يذهب لطلب العلم ويستخدم الأسلوب التربوي لأخذ طلابه معه في طلب العلم. ولك أن تتخيل يا أخي الكريم أن يذهب شيخك إلى أحد كبار العلماء ويأخذ معه طلابه ويقعدون مع شيخهم للقراءة على ذلك الشيخ الكبير، لا شك أن هذا فيه جانب تربوي كبير جدا لتربية طلبة العلم، على أن الشيخ والعالم كلما كان عالما فهنالك من هو أعلم منه وهنالك من هو أكبر منه علما لأجل أن يدلهم على الشيوخ. وكذلك كان فيه جانب الإخلاص، لأنه قلما يأتي عالم فيدل على عالم آخر فيقول له اذهب واقرأ العلم على عالم آخر، فإذا كان يدل كذلك طلابه على تلقي العلم عن غيره، وهذا فيه في الحقيقة سمة التواضع وسمة الديانة لله سبحانه وتعالى. وكان من أهدافه في ذلك أن يثبت لهم مسموعاتهم من الشيوخ ويعلو إسنادهم ويساعدهم أيضا في نسخ الكتب. كان الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى إلى جانب سعة المعرفة وغزارة العلم كان زاهدا، وكان صالحا، وكان معروفا عنه صدق العبادة والحرص الشديد على نشر السنة النبوية المطهرة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن الضياء المقدسي، وهو الذي نتحدث عنه في سيرة العلماء الأعلام من ديار المقدسية، يقول الذهبي عن ضياء الدين المقدسي: كان يتقنع باليسير ويجتهد في فعل الخير ونشر السنة، وكان فيه تعبد، وكان كثير البر والمواساة، دائم التهجد، أمارا بالمعروف، محببا إلى الموافق والمخالف، يعني كان فيه حتى صفة الأدب، حتى الذي يخالفه يحبه. وفي الحقيقة قل أن تجد رجلا يختلف معه رجل آخر فيحبه ذلك المخالف، لكن هذا كان يدل على أن ذلك الرجل كان صاحب علم وصاحب أدب. ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى يقول عنه: كان الضياء المقدسي في غاية العبادة والزهادة والورع والخير. هذا الإمام كذلك لم يكن صاحب معرفة وعلم فقط، بل إنه كان مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم من شغفه بالعلم وتحصيله لم ينس واجبه تجاه ربه ودينه وأمته، فهب يجاهد أعداء الله عز وجل الصليبيين تحت قيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي. وقد أشار ابن رجب إلى أنه شهد غزوة مع صلاح الدين الأيوبي، ويحتمل أن تكون فتح بيت المقدس، لأن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى استنفر عامة الناس للجهاد، وقد صحبه في هذه الغزوة المقادسة، وتأملوا يا عباد الله هذه النكتة اللطيفة. كان لهؤلاء المقادسة من طلبة العلم، نتمنى إخواننا وأحبابنا وطلبة العلم في فلسطين أن تكون لهم هذه الروح العلمية. هؤلاء العلماء وهم في الجهاد في سبيل الله وفي أرض المعركة كانت لهم خيمة خاصة بهم، وكان من بينهم الموفق بن قدامة، وكانوا رحمهم الله تعالى مع جهادهم يجاهدون في النهار ويجلسون للعلم والسهر في طلب العلم في الليل، ويقومون الليل ويتهجدون ويدعون، وكان ذلك أثناء المعركة وكذلك أثناء الاستعداد للمعارك في سبيل الله. وكان في الحقيقة الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى من العلماء الذين يقضون الليل رحمهم الله تعالى بالتهجد وبقيام الليل، وهذا يدل في الحقيقة على زهد فيه وعلى صلاح فيه وعلى ورع فيه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الإمام ضياء المقدسي رحمه الله تعالى من العلماء الذين كثر مشايخهم وشيوخهم من الشيوخ بل ومن الشيخات، ولكم أن تتأملوا أن عدد شيوخ الإمام ضياء المقدسي بلغ عددهم أكثر من 500 رجل وامرأة، وهنالك في الحقيقة من ذكر ثبت مسموعاته من مشايخه منهم 10 نساء، وهذا يدل في الحقيقة على فضل هذا العالم وعلى صلاح هذا العالم، حيث أنه في الحقيقة لم يأخذ العلم فقط عن نفسه وإنما أخذه عن العلماء الكبار الذين كان لهم دور حقيقي في صقل شخصية هذا العالم، ولذلك أخذ عنه من طلبته الكثيرون الذين لا يمكن إحصاؤهم، بل أخذ عنه بعض شيوخه وبعض رفقائه الذين شاركوه في الرحلة العلمية، منهم الإمام ابن النجار والإمام ابن نقطة والإمام ابن الحاجب والإمام الحافظ الرحال أبو عبد الله محمد بن يوسف البرزالي الإشبيني وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ضياء المقدسي رحمه الله تعالى بعد هذه الرحلة العلمية والرحلة الجهادية كان رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة ممن قبض الله عز وجل روحهم وتوفاهم في جماد الآخرة سنة 43 رضي الله تعالى عنه ورحمه، وقد ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى جنازته ودفنوه في الروضة بجبل قاسيون بدمشق بالقرب من خاليه الموفق المقدسي وأبي عمر المقدسي رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبارك الله عز وجل لنا في علمهم وفي علومهم، فقد كان هؤلاء العلماء لهم شأن عظيم في نشر هذا العلم وفي تحبيب العلم لأهل العلم ولأهل طلبة العلم. أسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يصب عليهم من شآبيب بره وأن يرضى عنهم وأن يرضيهم بجنته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبعد عنا وعنكم كل شر وضر وضير. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.